إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شاء الله عز وجل لنتبع سلسلة من الدروس من التفسير القرآن العظيم دا تقبل ديتنا الدروس اللي زرين نساول في الأحكام الاستعادة، دا الدرس اللي القرآن نساول في أحكام البسملة، دا المسائل اللي سيتي تعلق بأقوال العلماء اللي سيتي يذكر. أرصد إن شاء الله عز وجل أخلينا أرى نبدو سورة اللي زوارنا القرآن الكريم الثلاث نسول، وهي سورة الفاتحة. قبل أن نسول سورة الفاتحة دا أنظر مجيس من العلماء التفسير يفولكي نقدم إيه المقدمة لتي علاقا في الفضائل بالمكانات ببعض المسائل لتي علاقا في الصورة يدهتي لجان صورة الفاتحة. صورة الفاتحة هي الصورة عظم، بل تتجان الصورة اللي كل عظم في القرآن الكريم، ويخلي رد يشكي إن شاء الله عز وجل بعض الأحاديث في النبي صلى الله عليه وسلم. ده الصورة يدهتي تجيز في النبي صلى الله عليه وسلم غنكا، يعني القول الراجح للعلماء، القول أكثر العلماء أن الصورة تجيز في مكة قبل هجر النبي صلى الله عليه وسلم. القول يعني أسنني العدد للعلماء أو لا أسن الغالب للعلماء، يعني بعض العلماء لينن بأنه تجيز في المدينة استدلن في بعض الأحاديث، ولكن ورحيمة الحديث هذا نتبه لدي التاوين على المسألة. البعض الآخر العلماء تم بأنه تبقيز في الأدوار، تبقيز ين الدور مكة، تبقيز ين الدور المدينة، إلا ما إنني كذلك بأنه نصنص يبقيز دغ مكة نصنص يبقيز المدينة، يعني بعض الأقوال إلا نغ المسألة. لكن القول اللي صحان مسألة يدهتي هو أن الصورة يدهتي صورة الفاتحة تبقيز في النبي صلى الله عليه وسلم غمكة قبل يهجر. دي المسألة اللي تدلون في القضية الهتي يقول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سورة الحجر، سورة الحجر وجيسي للخلاف هي العلماء بأنه تبقيز في النبي صلى الله عليه وسلم قبل يهجر، يعني غمكة. المقصود السبع المثاني بالقرآن العظيم غلاء ضيشلي رد يشي إن شاء الله والدرس هو سورة الفاتحة. إذا نوري مشن أي تفضل بتبارك وتعالى أي منا في النبي صلى الله عليه وسلم يتمسألة اللي ورثة اللي ورثة اللي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني تدل الآيات بأنه فيت في شاسة الصورة ذاتي اللي يسمى ربي تبارك وتعالى سماوين ذاتي. المسألة يضنا هي واقعية تدل بأنه السورة تقيس النبي صلى الله عليه وسلم غمكة قبل يهجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يزري 13 سنة تقريبا غمكة. يتعلم بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل يفتس المدينة يكتن أريد الظلة يكتن النبي صلى الله عليه وسلم أريد الظلة وخور ثابت في الصلاة يعني المفروضة اللي في الثلاثة تجيز من المدينة من بعد الإسراء والمعراج لخلص إفراد من خمس صلوات يكتن النبي صلى الله عليه وسلم أريد الظلة ومكة ذاب يفتس الظلة حتى الصحابة ولكن ماشي الصلوات الخمسة اللي في الله يفرض ربي تبارك وتعالى إنما يكتن النبي صلى الله عليه وسلم أريد الظلة ركعتين لا شك أنه لمحن النبي صلى الله عليه وسلم يتظل بلا من الفاتحة لأنه صلى بغير فاتحة هاته الصحي المسلل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الحديثة تدل في الحكم ماشي في الابتداء إن القرطبي رحمه الله بمعنى أنه الحديثة يجلس لإثبات الحكم الصلاة بأنه مسلل بلا صورة الفاتحة ماشي بأنه غسلي من النبي صلى الله عليه وسلم الحديثات يبدأ الحكم بهذه المقصود أنه النبي صلى الله عليه وسلم كتن ركض الله مكة يعني أنه لا صورة الفاتحة إلا كما إن انغضى عبد العلماء بأنه صورة الفاتحة تتجن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مرد التوني الحديث لكنه رصح من ناحية السنة فغير إذا ممكن يجن المقصود الاختلاف اللي لم يقل العلماء القضية التي هو أن القول لإصحام هو أن الصورة تبقز في النبي صلى الله عليه وسلم قبل أي هجر قبل أي هجر في المدينة ثم صورة الفاتحة سنسا لأنه هي سبعة الآيات سبعة أو لا ستشلحيت الاستنساب الآيات بمسألة احتنتت درس العلاقة بالموضوع اللي نزرق درس اللي زرين وهو البسملة فنذكر بأنه العلماء اختلفين غير البسملة يستجع اللي يزغ صورة الفاتحة يغدو الزيستي اللي زلنا بأنه القول اللي يصحان هو أنه البسملة يزغ صورة الفاتحة لأنه اللي في الحديث يصحان لأنه الصحابة تبتنتغى ورانتغى المصاحف كلهم رضي الله عنه إذن القضية التي تدل بأنه سورة الفاتحة جاءت بعد الآيات الأولى زيت سنت هو البسملة بسم الله الرحمن الرحيم مسألة ويسي للخلاف جير العلماء ولكن إذا الخلاف جير البسملة يسجيس جاءت الآية يغضوه فوليتين بأنه تجاز زيت الآية أتحسب البسملة جاء آية قول الله عز وجل في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تتحسب بها في آية واحدة واللي أولي حسب البسملة أتحس أخذن لا يدر بس متجسنت أرتين صراط الذين أنعمت عليهم لا غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يعني سبعة فالمهم أريد الخلاف جل العلماء بأنه الفاتحة هي سبعة الآيات لأنه اللي يجيس الدليل في القرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني ده السورة يد يا إجلسنا هي السورة اللي كلها عظم في القرآن الكريم ما يدرت نسلين إن شاء الله من بعد في الأدلة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لأن العلماء التنين بأنه الصورة يدهتي تشمل كل غير الليلة من القرآن العظيم كل غير الليلة من القرآن الكريم اللي جنوى المربي تبارك وتعالى هتي تسمونتي بالفاتحة الليس فالتوحيد كله تيمون صورة الفاتحة وكلي رد أغيب بين إن شاء الله اختصرنس بأنه الصورة يدهتي تشمل في جميع الأنواع التوحيد اللي سيوم ربي تبارك وتعالى على القرآن الكريم تشمل كذلك في جميع الأنواع الشرائع الشرائع من ربي تبارك وتعالى كل بنت تشمل في اللتين في الصورة التي خط نظري تشمل في جميع المسائل الإيمان الإيمان بالله والإيمان بالملائكة الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر خيره وشره يعني جميع المسائل الإيمان تشمل ثلاث صورات، تشمل كذلك الرد في جميع الطوائف، ترد في جميع الطوائف اللي فرن أغراض الإسلام، سواء الطوائف اللي كفرن اللي ينض الكفار المشركين الكفار، أو اللي تنتسبني الإسلام، زد الصوفية، زد الرواقيب، زد جميع المبتدعة، هاتي ترش لسن الصرايد. يعني الإنسان اللي يفهم الصرايد هاتي يسن المعنى اللي بيجي فيه شكان، هاتي الضر السفرر جميع المبتدعات، جميع المضلين كله أن يكفونا رسمة بتبارك وتعالى يمشي نفس الصرايد الصرايد وحدت. كذلك الصرايد هاتي تشمل فيها العدد الفوائد ديال العدد المنافع، وفنتي سمع ضرب تبارك وتعالى. ومع ذلك لا أغلبية مسلم اللي تظلم، وقلنا الدنوك نقول اللي تظلم واللي نت تظلم ارتقرن على الأقل 17 مرة في النهار على قرن الصرايد هاتي، على الأقل إنسان اللي تظلم اللي أنا مسلم اللي تظلم 5 صلوات على الأقل بلا النوافل هاتي راه يقرأ السورة 17 مرة في النهار، زوج ركعات الصبح، 4 الظهر هن 6، 4 العصر هن 10، 3 المغرب هن 13، 4 العشاء هن 17. الأدوار يقرأ الإنسان السورة ذاتي، ولكن يدرس باهرة ما استفهم، يدرس باهرة ما يسن المعنى اللي يسلم. غنى في الأغلب يمدن وضح تجيسي يتشوري غا استيقرأ استيقرأ سيد تغري يجرسل وراجي في تبدأ بباشا يفيد ذار المعاني المقاصد اللي جيسي لن بباشا جيسي تدبر دا جيسي تفهم غيش اللي سنة إلا جيس غير اللي سنة إياد جيس ربي تبارك وتعالى. العلم بالفوائد العدد المسائل اللي يفسر ربي تبارك وتعالى اللي يضحها القرآن الكريم. هكا الأغلبية من زمان يفقر صلاة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الطغاري حلب نصنصي ينتقصيص نصنصي يسرط وراي يقرأ الصورة يبس المعنى اللي سيوم ربي تبارك وتعالى. الصورة بيقسم ربي تبارك وتعالى نجرس دي اسم جنس ايش ليه ديش غير الحديث قسمت الصلاة، إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ذاتي رد ديال ايش الحديثة دي ان شاء الله تفسير الصورة ذاتي، يعني في جيس ربي تبارك وتعالى نص، ولكن بشرط يغسر نصا يضنا نص يومين ربي نص يومين فيختد الحق ناتي من يومين ربي أرهي تد انت لحقني يخسر الشرطة ناتي نصرح بنصا لينوين ربي تبارك وتعالى، وهو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد أرغيدي يوم ربي تبارك وتعالى خسرتي في السنت ماشي غير استنطقت أبني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صافي تذركني تنيت هن بحق ربي لا نخساكود لا ينات غريت أتي السنت نجان المقصود مش المقصود مش دقن طبعا يعني يلي طبعا شغل قلبني اتصور المعاني اللي يجي لنا اتصور شغل قلبني زود غير اللي تصور يعني تصور تيلي تصور كاغي طولة عاد ذاك يدور ربي تبارك وتعالى راه يتفص في الوعد اللي شي وعد وهو رجيتا نصفا يضمن الشطر يضمن لي ينوي اياك نعبد اتنت واياك نستعين راه يتعاون ربي تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ارشيك ربي تبارك وتعالى غير اللي تضل في الصوره لانه نصفيه تنف ربي تبارك وتعالى المدح ربي تنزيه ربي تبارك وتعالى التوسل الى الله تبارك وتعالى نصفيه دعاء نصفيه العبوديه نصفيه هي الدعاء فيحقق العبوديه لله تبارك وتعالى غنصن راه كيتحقق ربي تبارك وتعالى غير اللي ترجوت غنصن يا ضنا أرجس دعوة ربي تبارك وتعالى كي عون برجس دعوة ربي تبارك وتعالى كي يدوس وغرس نولي في نعم ما دعنا نولي في نعم ربي تبارك وتعالى النبيين الصديقين الشهداء الصالحين ذكي جنب ربي تبارك وتعالى الزغرس الضالين المغضوب عليهم وهم اليهود دولي اثنين رواسن دولي اثنين سبعان د وغرس النصارى وهم الضالين ولو اثنين رواسن ولو اثنين تبعان غرسن. إذا المقصود أنه الإنسان غير الفاتحة يدهتي يتدبر يس يتمعن يس يتفهم يس غير ليس يوم ربي تبارك وتعالى دغيك اللي رد يشي إن شاء الله دي تناخد السير هاتي رد سيتي حقق يا الخير الجوتن يا الخير الجوتن يفدني تلما جيسي اللام يختغريت الصورة يدهتي تفهمت المعنى اللي جيسي اللام ها؟ نطبق في الله نطبق في القلب نك الجوارح نك هاتي يفش الدنيا لا مجلس إلا كلت سلام ولنس ولس القصور ولس الشهوات ولس النسان ولس كل ما إلا نغيين الدنيا هنوري جدت الصغير ذاتي ولا جد احتض العصور ولكن إخلصنا سمعنا يدهتي ماشي الإنسان اللي تضر الصغير ذاتي إلا ما استسعواج أتمت يقرأ سنك ولكن استسعواج أن يتزايد نغاجي ستنقص نغاجي ستحرس الحروف نسألش لأنه رست يقرأ ستجويد ورست يقرأ ستطيل لسي يوم ربي تبارك وتعالى ستغرى القرآن. فمقصود أنه الصورة جاءت الصورة الضم باهرة وضر ربي تبارك وتعالى وأن فتني العلماء بأنه تسمون القرآن كله بل غناه قصص اسم ربي تبارك وتعالى القرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم اسم نصب ربي تبارك وتعالى القرآن العظيم يعني أن القرآن كله متيا هو سورة الفاتحة بمعنى كل غير يجيش كان من بعد سورة الفاتحة قل أعوذ برب الناس هني يغد تفسير الصورة ذاتي أرجيسي تفسر ربي تبارك وتعالى المعاني المقاصد اللي يشم الصورة ذاتي فنكون إن شاء الله نحاول شراسة غير فقط ربي تبارك وتعالى أن دي بغدار الصورة ذاتي إن شاء الله تبارك وتعالى والدرس اللي رديش أريغ نسبيين إن شاء الله المقاصد نسب المعاني الفوائد اللي يسيلان باشي غير استقرأ ومسلم تظليت ولا غبران تظليت أدي استحضار المسائل التي أدي استحضار المعاني باش السيسي انتفع إن شاء الله عز وجل. أما إذا استقرأ الإنسان غير كان ذكر الكسيطة هذه ورتك نفع سواله ذاتي وردرسي اللي حتى كان الأثر في اللس في الحياة دور الزيس يستف دواله دور الزيس ينتفع سواله الصورة هذه تذكر نتهيس كذا نتسموين فلسي تذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقل كذلك في العدد العلماء اللي زرين نذكر سكرة تسموين هذه الستوية سنة الصورة هذه لأنه حتى تسموين الحشتة تدلون في المعاني ربي تبارك وتعالى إن فغيونس ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ده أول نبي تبارك وتعالى صفة نبي تبارك وتعالى فانتنيا أحسن الكلام وخير الكلام وأصدق الكلام وأفضل الكلام ولله من أول فلسي كان فهو نبي تبارك وتعالى جاءت الصفة صفة نبي تبارك وتعالى فالصورة لجنمكة صغور نبي يعني تسمى في العدد نسموين ذا القرآن بصوص اللام بالأقوال الثلاث ذا تسموين أم القرآن يعني تسموين لله سورة الفاتحة رحمك الله أم القرآن يعني تتجان لأم القرآن لأنه يشهد غير الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام يعني واني ظرني كنا نظلي ذريسي غريس أم القرآن نيجان سورة الفاتحة أنت ظلي تنسجي الخداج خداج خداج ما معنى خداج يفت من الله صلى يعني تنقص غير تمام تنقص وتشمل بل يرد يشغل الحديث يما بأنه لا صلاة له ورزت لك الصلاة أن فتني العلماء الفقه بأنه سورة الفاتحة تجا الركن خضلت لا تصح الصلاة إلا بها يختت اتعمل الإنسان التوتة في الصلاة ستبت لكولت يختني في الإنسان غير تركعة تخصتي عودة ركعيناتي لأنه الركعان كولت تبطل لغير الإنسان صورة ذاتي ممكن إنسان يغرغر سورة الفاتحة غير ركعة يركع تصحو ركعتاناتي ارتجاء يعني الركعة إصحان وخيزوا لي غير الصورة كلي سكريان الصحابي ينشد كالتنار يقرأ سورة الفاتحة فقط الزول ركعتين يغريس من سورة الفاتحة فقط فأقره النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وفلس ينكر فالمقصود أنه زختموني ستويس من الصورة أم القرآن زختموني كذلك أم الكتاب أم الكتاب إن الإمام البخاري يكتب الناس أم الكتاب لأنها انتدست ويبدأ القرآن انتدست ويبدأ ظلت وأنا فتسمى بأم الكتاب أتسمى كذلك فاتحة الكتاب لأنه انتدست ويفتح القرآن فاتحة الكتاب انتدست ويفتح القرآن الكريم غير من إنسان المصحف الصورة اللي زورنا هو صورة الفاتحة فتسمى صورة فاتحة الكتاب أو للفاتحة وهو الاسم اللي دارس لنا القرآن الكريم للفاتحة أرتويس ما كذلك السبع المثاني السبع المثاني لأنه تجي سبعة الليات ها سبعة الليات المثاني سنت العلماء لأنهم بأنه يعني تيستثنى الصور النظمة يعني لم يجي فيها العدد الأقوال المقصود أنه ستثنوين الصورة السبع المثاني ستثنوين كذلك القرآن العظيم وإسلام ربي تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم بسرط النبي صلى الله عليه وسلم في رد يشكل الحديث الاختي في السماء المقصود السلية ذاتي بأنه صورة الفاتحة أرتويث ما كذلك صورة الحمد لأنه تذكر الحمد لله رب العالمين صورة الحمد أرتوي ثم كذلك الصلاة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن ربي تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين يعني في السريس ربي الحديث القدسي بأنه الصلاة المقصود الزيثني سورة الفاتحة أرتوي ثم كذلك الرقية هي الرقية لأنه يشير غير الحديث لنا نذكر إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصح باسم الناس أبو سعيد الخدري وما يدريه أو وما يدريك أنها رقية هي الرقية بنصح المعنى ذاته إن شاء الله أرتوي ثم كذلك الوافية اسم الناس ينزغ ثلاث من الناس سفيان بن عيينة ينزغ العلماء الكبار إن لأنه سورة الفاتحة هي سورة الوافية مخ بأنه إنك تتفى وليمش من الإنسان يغرغر صنص ولا صرب عن صغر ركعة بخلاف الصور يضمن ممكن تغرغر صنص ولا ربع عنص ولا ثلث في كافي ولكن الصورة ذاتي وليمش نرد في بضع يحصل بدست يتغرغر تشمل أرتيس ما كذلك الكافية الكافية لأنه تكثف الغير نصف الصور اللي سنة غسيس غير الإنسان تكثف ولكن غير غسيس غير الصور تيضنا هاتي وفي تكثف وخي غير الصورة البقرة كلت وارتكثف الصلاة الصلاة دي غير الصورة الفاتحة مع هذا الإنسان اللي يريس يعني قن يطمس وصول ورسول يطمس العقل سواله أخذ أن التنين العلماء بأنه الإنسان غير تذكر ربي تبارك وتعالى غير لم يسن المقدار مغنش كبيرة غير صورة الفاتحة، ولكن يدرس ما غيتي لي بنادم اللي كان زبغيها شكون كان تفاتي فقير ولا دي فقيرين حفظ كل الكواصف والطاق ولا المزودي ولا ها الغاد خطا درني انت فهمت سنتي سماوين، ولكن غير سنيت غير قول هو الله تنجي ولا السنة صافي هادي الشيء بالعقل ورسول التنزيل، ولكن الكواصيت خاصيتها تلغنا بحواش دوماري ها الاخضر إنين ديني الأخبار وسوق دغاد وران الجمد يعني حتى يدي سنت ورستين فل هذا تكون له صروح هذا الشيء الأخبار نولي زرين ولا ولي بيشكان ولا ولي يفتان ولا ما تصغان ولا ما نفلان كل ما ينرتي تصروح تدقل يا سني تا ايوة تذكرت بيضة بلوك قاعدت انك صافي لكن يتنشي برسول الطب العقل ف زود قوي ذاتي يعني أتنفقني وينسنا الصنع وينسنا أنا والإنسان اللي يصدر لي تفضى بكسيطة والطالب ولا مختدني أدخان فول يصدر لي حد صورة لفاتي حاجة صغير سبعة الله ذاتي يعني تنظر وينس لأن الصحابة تعلم الدين سن تفقنا الدين سن نحفظ القرآن شيبن تليس سنة ينزغ سميته تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار يعني الصحابة تعلموا وخم قرن أريد أن ينسانه تزري الوقت ما نوجي تزري الوقت صافي يغدي لكم لجالني صافي أن تزريك الوقت أكود أن يغدي وشي مالك لموتي إنك بسم الله صافي أكود أن تزريك الوقت سلت ما تسكت، ولكن ماذا نبي تسلغ الحياة تبسل ستادر تساد الحمد لله كيف ربي صحتني كيف شي زرين كيف شي عقلني هاتي خصي كيف تمخط تعلمت الديني دا الجسر تكسرت تسجهدني غلبة بدهاتي وقام غجلي تسجهدني غدوني الإنسان غير كده يتقنى ذي تقوي الزغا الزغو درار يسن ولا يتعلم يصنع يتعلم الحساب يتعلم كل شيء لما سين الدوني درسن يتعلم، ولكن الدين سرحي التنواتي والمغرية وتين كنياتي نشر بغشادة تين كنياتي ونفهم كنياتي المسؤولية الناخفقين ما نوي ذاتي هي هذه التويس قصة ها لا تزر وزرة وزر أخرى قد جن رئيسي الحمل وحده ذاتك يوم القيامة. إذا المقصود أنه غل حال تذاتي اللي غاية تجال إنسان يعني قنع عقل نص رسول درسي اللي ولا أخذ ممكن إنسان أفلسي يعني يتجوز ربي تبارك وتعالى يغوري غري الصورة ذاتي أرتو اسم كذلك أساس القرآن اسم ابن عباس رضي الله عنه إن سورة الفاتحة أساس القرآن تتين صف القرآن تكون السماوين ذات تلاحظ بأنه دور في المعنى لأنه تتين لصل السورة تتين لصل تتين تسرد الخير تسرد فلكي هو السورة ذاتي إنسان لي رانا فول شي خصا الدرس لي تسالو تداتي ماشي استحفظ استحفظ فهمت السن المعنى يعمل في المقتضى يعمل في غير اللي بيجي فيه شكل بطيرة ديرش بأنه يغن نطبق غير الصورة ذاتي وتعالى أن يزغي لي في الحمد ويلي نجان بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن في القضية ترى ترميتها بكس الإنسان هاتي غير يات الكلمة الزيس تسمون الدين كله يات الكلمة غل الصورة يدات تسمون الدين كله لي دي شرع ربي تبارك وتعالى اسم جنس إياك نعبود يخطن مختار اختدفت الزغمات دي للتاري اختشمت القبرني أنه سر استشمت إياك نعبود التحقيق المعنى يدات دي دي شنغ الكلمة يدات وحدت إياك نعبود أنه أتين في ربي تبارك وتعالى هنكينا التعبادة وحدك لا شريك لك عليكم السلام. إذا المقصود أنه داسي العدد السماوين من غير خطيب، ولكن لن بعض السماوين اللي اختلف العلماء خطيب اللي نذكر جانت أشهر السماوين اللي إلا ندار الصورة يدابتي الفضلون إقوت داسي رسل لي إقوت يشهد في النبي صلى الله عليه وسلم قيل عدد الأحاديث اللي سبيا الفضلون الصورة يدابتي أنا نحاول أن نذكر ثلاثة الأحاديث إن شاء الله لأنه كثنت وإلا سيرصد نصك بسنة ورحدي لأنه تجاور نربي تبارك وتعالى. الحديث إزورن إرواطيا الصحب سنس أبي سعيد أبو سعيد بن المعلى جانز الأنصار أتن بأنه التنيز قرنس الظل في القبلة يعني البيت الحرام أول ما ينسخ ربي تبارك وتعالى الصلاة إلى بيت المقدس يمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء الظل في الكعبة نتنا يزورني في الظل في الكعبة من بعد ما ديت قزلان الظل في ولا الكعبة. إن كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت فأتيته. قال إن الصحابي فقال لي ما منعك أن تأتيني؟ قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال أما سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قلت بلى يا رسول الله. ثم أخذ بيدي فقال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله لقد قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. حديث ذي الله صحيح البخاري بروة يعني بعض العلماء بعض المحدثين من غير يعني الإمام البخاري. المعنى الحديث الشلحيد أنه الصحابي لم يسمى أبو سعيد بن المعلى أريد ظل يين ظلان صار يعني ولين صر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يشهد النبي صلى الله عليه وسلم يغرس يا فلان يغرس سنتنس الصحابي اللي غسل النبي صلى الله عليه وسلم يخفف تظليت ولكن رفوف الصلاة يخفف الصلاة يستني تصدر النبي صلى الله عليه وسلم يسد مرس الناس نعم يا رسول الله لبيك يا رسول الله الناس ما خلي غش غريغة في وسد مرد في دورت وشكيت الناس يا رسول الله يتظل الناس النبي صلى الله عليه وسلم يزور تسلط غير لغي النار بطبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الناس يزور تسلط لأن ربينا أو اللي في يوما رحمك الله أو اللي في يوما سدمرتي سدمر نور قسنو إغاون غريق خير اللي غاون فلا الحياة الحياة تنا الحياة تذكر ربير القرآن غيشا أتي تقصد ذيس الحياة الحقيقية ماشي الحياة البهين أتي نسوى فلا فضف اللي ذري الصحابيان الناس يا رسول الله نعم سلغ الآيات ولكنه ليس لأنه يعني درس المعنى ذاتي الناس النبي صلى الله عليه وسلم رد شعلم غيات الصورة لكل عبد من غير القرآن الكريم قبل تفوق مسجدا زغل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يمس أفوس أرضي في فتيلة قربنا تفوق المسجد يثبت نيت الصحابيا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله يمكي لذلك علم غيات الصورة لكل عبد من غير القرآن قبل تفوق مسجدا الناس النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. إذن معنى الحديث التنية غير إذا ممكن يجعل مقصودة بين الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نسرد شعلما هي الصورة لكل عظم القرآن الكريم اللي غريفه ملزم لكن الحديث هي سيئة العدد لفوائد يضنا يعني مزيانة في النشر وخارق لشارة خفيفا مسألة يذكرن أنه أمسلم يغسل غير النبي صلى الله عليه وسلم التي يوجف لسد سيسد موخي الله الصلاة يعني الله الصلاة النافلة يغرس النبي صلى الله عليه وسلم غل الحياة نسمى غكادة النبي صلى الله عليه وسلم يموت يخصد في سدمر غنف النبي صلى الله عليه وسلم ينكر الصحابية لغسل سدمر غير تلي سيد الفائدة ترك شوية هذا سنشر شوف غدنا من يزغس غير النبي صلى الله عليه وسلم ها الصلاة إلا الصلاة يعني الصلاة متيا تجاه العبادة نربي تبارك وتعالى. وما عدا نخلي غوري استجبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيساز مرغ الحال إن كرسلت النبي صلى الله عليه وسلم إن مغديس. فما بالك يغل الإنسان غل معصية يليغ الذنوب إن غامس الشهوات بالمحرمات أرس يقرر برس يقرر النبي صلى الله عليه وسلم وإشلام الزغية وزغط ما يدشل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيات ليسوا يستجعون الزغنية تسقطع نظر بماشي الزغن معصية الإنسان غير كذلك أريد تلغى معصية شرطة سنة ربي إن النبي صلى الله عليه وسلم إنك وكذا وكذا ومن يشريك الموقف نغادي يكون حاضر في الدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيسكر ها هو يغرس الصلاة ورجس يستجم إما غدس النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك سؤال الله من المعصية إذا المسألة يدها تجاهية الفائدة عظم استيسي ومسلم غير الحديثة المسألة يدها تسلت غير الحديثة أنه الحياة الحقيقية غير لسنا هو غير سد من الإنسان ربي سد من النبي صلى الله عليه وسلم غير الإنسان أي لغ الحياة وخات لي تغل عبادة تسنت يد العبادة يدنا حاضر يغرك في ربي يغرك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هاتي غيرنا غير كل الحياة. مثلا الإنسان إلا غل خدمه إلا غل عمل إلا غل وظيفة ريزنز ريسر يسلدي الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح هاتي الحياة الحقيقية غير مستيجب أو لا يقرأ القرآن ماشي يقرأ ريزنز ريسر أو يقرأ القرآن أو لا يتذكر ربي تبارك وتعالى تشي من وقت تظلت هاتي خصتي في العبادين يفتس العبادين يرمى لأنه خصنيا الاستجابة لله وللرسول. أما يدي إلا الإنسان غير معصية ولا يغي إلا خشال المحرم هاتي إخلي سنة مسألة تبعين هاتي طبح المسألة يضنى فإذا يضنى غير الحديثة أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إكتين حرص باش يتعلم الصحابة غير اللي رتني في عقد الدين ظلم نفسي يتعامل إن عمل الصحابة ذاتي إن ستير ذاك علمها غير الصورة لكل عبد من القرآن قبل هذا ستعلم النبي صلى الله عليه وسلم يشوق تبعدها يشوق تبشع حتى ستعلم أن يفق القلب نفس يستعد باش استيمر لأن الإنسان يغسني تتير هذا الشيء الحشد قول تفسيس كل المدة الناس قول تريد تقلغان ما نورت لهم تستعد تنمي رد استشتغان تستقاول زود أفرق المنظين مثلا أكي أختي توعد سيال الحاج تصافي وقت ما نشمت تويتي إلى كذا تويتي إلى خطأ غيري سسنيت ربدا فلسي عقل وسرد تيتو لأنه مسألة الدرس يالأثر خطر فيا غنى في النبي صلى الله عليه وسلم يتنعم الغشاب الصحابة أثني تمهاد درقة أثني تشوق غيري رد أثني من البشاح حتى غسني ملا أسلس نريج لمهين بدأ أسن الترتب يعني ما هي جهة الوسيلة ضمن الوسائل التربية ثم أنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي احتمت إلا درس الحرص في الخير لغير يفضل النبي صلى الله عليه وسلم يمصد الناس يا رسول الله تتوعدتي بشيء تعلمت يتصر لكل يعبد من القرآن يعني ها من يشيخ ستيه مسلم الدين درسي للحرصة بهاتي في الخير يتعلم الدين ولكن حرص لذا نغير لأنه كني غا زود غيشي لذا نغرف الدنيا المسائل من الدنيا أما بشد نغير للحرصة بهاتي في الدين بزاف علينا بزاف لأن تفت الإنسان غير تاريك اللي سنة ريش الله يتزل في الصباح ضمد عقل السرور جسمك الدم ميت في الدنيا للشهوات الدنيا ولكن بشيخ يتساعد الدين يستوي يتعلم يستوي يخدمك القرآن يستوي يخدمك الحديث يستوي يخدمك مسائل اللي وريسنا الدين الشقاء باهرة فلس الضي باهرة فلس زيغ ريس يشرى ودران دار دي سلوسة أشواري العدور هاتي غيكا إما اختار دواتي اختشت غيكا يختار دختار دواتي وهو غيكا يختار دختار يعني تجاور الشيطان دمان زرس منيكا هاي فانور يقبل نظر اختار بيضنا أردو كان تسلع در اللي ردتو يقبل فان مقصود أنه الإنسان اخصت الدرسي للحرصة لله در الصحابة رضو الله عليهم في الخير في التعلم الدين حديث ثاني ليس مسألة لمنشر، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم يثبت بأنه القرآن السورة التي تعبد من القرآن هو سورة الفاتحة. جسية الفائدة يضم تركس، وهو أن القرآن يطيق الضلشران سفيرا وخاكوا اللي يوان مرضي دوان مرضي عجل لسنا انتمي ينفضل الكلام، لكن يفضلك صد بشرا سفيرا ماشي من حيث الصفة، لأنه الصفة يقول يان أول مرضي ويتو يخلق، ولكن يفضل يصد بشرا فشرا زود غيكات الصورة اللي يفضل الطبي في جميع الصور، آيات الكرسي يفضل الطبي في جميع اللهات مش كان حديث أبي صورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وهكذا. الحديث السين وهو حديث اللي روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ينص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن بينما نحن في مسير لنا فنزلنا جاءتنا جارية فقالت إن سيد الحي سليم أي لذيذ، فهل منكم فهل معكم من راق؟ قال فقام معها رجل ما كنا نأبه أو نأبانه برقية، فرقاه فبرأ فأعطاه 30 شاة وسقانا لبنا، فلما جاء قلنا له أكنت تحسن أو أكنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قالوا فلا تحدث أو لا تحدث حتى نأتي فنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. الحديث هذا لغة البخاري المسلم، حديث نفس رواية أضناء، لكن رواية تختصر شوية بشاء نختصر شوية الوقت. يعني المعنى أنه بعض الصحابة صفر غيان الصفر ريشاد بزن غيات لبلاس تماية تقبيلت غيش اللي بزن تشكد بعض الروايات أنه ضيف نور لهم يمكن ساعة تشكيل ديال التزانت يعني المنظيم ديال الجارية الناس التي يعني السيد متقبلت أو لا زدنا الشيخ متقبلت ولا الناس التي يتويل دا ما معنى يتويل دا غير تغردم ولا يجيسوا بالإنكا ولا كان الحاج تضغيكا يخدون إلا كريان ليس كان الرقية. ما هي يعني الرقية؟ العزيمة. الرقية هو العزيمة الإنسان يتأري يقرأ في كريان غيكا يعني بمعنى فلسي التعزم، ولكن ما في سمعنا اللي لا ندار العوان لأنه العزيمة تتين غري كريان زعمل اللي استعمل الجنون قال دي استحضر الجنون كذا، لكن الرقية غلغة هو العزيمة بمعنى فلسي يقرأ الأذكار ولا الأدعية ولا كذا أسيه تسلي ربي تبارك وتعالى باش اكتشافه. إيمون دي سيان الصحابة وكين كان يظنون بأنه هو رفك الرقية. بعض الروايات اللي يشكن صاحب مسلم أنه أبو سعيد نت يروان الحديث نتنبي سيمون يفتو يغسل لس سرز القرآن إيش أفضل ربي تبارك وتعالى من خلال يفتو زيد يخطر يغوله يفتو 30 وغض أو 30 الغنم يفتو يعني الحليب يعني طلع يتن ضيف من زيان اللي غدي يشكن أنا سواه هي وراك مسنسة فكرة الرقية إن سنة ودتين كي غير غسلت غير سورة الفاتحة وكيد اللي سكرة بالرقية ولكن غير غسلت سورة الفاتحة ويضرب بالشفاء إنما سوى دور سكر موالو يقول لي هذه غير لوني فيها بجزان هاتين أري غير مستصدر النبي صلى الله عليه وسلم باش تنسقصة اللي غدوش كان سقصة النبي صلى الله عليه وسلم إن سنة دسينا نتيجة الرقية يعني ما تعلمن إن سوى قسمت الغنيمة هاتين أو لا العطية لوني فيها وان في مية السهم يعني ينصب. الحديثة النفي تدل بأنه السراد بس هي الأثار يعظم بحيث أنه يصب تبارك وتعالى الشفاء زغ جميع الأدواء القلوب ولا الأبدان، لأنه الصحابي اللي غيغرف وان ينشر بإذن الله عرفته يخيط الحال بمعنى أنه تجد دواء وشفاء من الأمراض سواء ديال الأمراض والتحشرة يعني القلب ولا وين الدات القصة حتى انت بديت بعض الفوائد زغ الفوائد أن الإنسان يغيث كثير الحاش نورس يعني الحكم من الشرع يخسجي في الطق فارغي والريرغي في قصاغ الدنس زرات الصحابة رضوان الله عليهم ورجين زد نقني أو لا زد وشيرني العداد كني ما يغنى أو يجيس سيدي والو غار سير ودينا تفات الفتوى غار فكا كي يهنى أستا سيدي يغنى كله يتضورت على كان الفتوى زاد زاد سيدي دي كل الخير كيان نفول كي كيان اخصغر تعلمني في اخصغر يقصد ابن ربي ها اتشرعنا اتحللنا اتحرم نار صغير وينز نار صغير صغير الهوى نسد الصحابة وهو ان انا سودي المسألة اللي تسكرت اخصي جيف مبيد دار نسخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ايان الحكم نسد ادنوش كنا اللي نسته اللي نفرد غول لي انا ستو نسمى نستيز الحلال نهض الحرام نساردني وريان نسخص النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أدجين المسألة قرد وشكان در النبي صلى الله عليه وسلم بس إن فرقات معين غرغيل وكان أقود أن نظر كد يانا أقود أن واني ونش لا توقف نقود لو إلي قرد وشكان در النبي صلى الله عليه وسلم عادي ملات النبي صلى الله عليه وسلم ها من يكي القضية ذا من يكيات يرجسي اللي ولو أرى نسس نسبي النبي صلى الله عليه وسلم بأن القضية يرجسي اللي احتشر الحرج الناس شتي أقسمت ذي أقسمت غير نصيب يختقسم تشرمي النصيب لنك أقول لي أنا تنتي جيسية الفائدة يضنى وهو جواز الرقية الفاتحة أو لا مشروعية الرقية الفاتحة ولكن القضية غير ليس بين ابن القيم درس بعض الضوابط لأنه مش غادي إنسان يشفي غير صورة الفاتحة إنه مخ هاتم وهاتم نوع كثير يقعوال ورجيسية تغييريات ابن القيم رحمه الله إن بأنه زرية المدة اختنى المكة ابن القيم رحمه الله ينزغ العلماء اللمة يشتغل القرن الثامن الهجري تقريبا يزري العدد يعني الوقت يقول نختم المكة إن بأنه هارتي تصابني العدد اللهم ربي العدد التخيرة أريد دوام عدد سورة الفاتحة لأن يزري في الأثر يعني يشغل الأثر عجيب دار السورة ذاتي إن انتدست دواء غيينه كله إني نغنف دواء إني شرط دواء غيينه السورة ذاتي دين شرط داوي تشكيم دين أصل التشكيم فكا دول لك درس أصل التشرى داخل الصورة دا السيسة دين كشدين الحمد لله يتشفى بإذن الله ولكن إنك لا بد أن توسن بأنه ماشي غير صورة الفاتحة غير السر أو لا غير غير لله وإنما القضية تصير بد واللي يسكر من الرقية ولا واللي متي يسكر الرقية واللي يسكر من الرقية يخص الدرس إلى الإخلاص إلى الصدق صالح واللي تيرقان حتى تخص الدرس اللي التوكل ديال الارتباط بالله سبحانه وتعالى من يطمع شر المخلوق فإن غوان في غوان القابصة أو لا غوان شدايا الدرس لا الرجنس كل تتني يغضر ربي تبارك وتعالى فالإنسان يستعمل القرآن يشير الرقية الفاتحة ولا يشير القرآن ويتشفى ولا يشير النتيجة يستن بأنه هم الله إلا شريس انت ولا غنغوان ليس شرن رقية وإلا والنربي تبارك وتعالى كل تجي الشفاء لستصف ربي تبارك وتعالى وبخصوص صورة يذهبتي صورة الفاتحة فربما الإنسان اللي اسمه في شرن رقية ودرس ما يتقبل يعني إلا المانع لم الموانع اللي تمنع عن القرآن البشري إيش تأثير زد الدواء زد وكان الدواء في الأدوية اللي تستعمل العشوب ولا الدواء المصنع ممكن الإنسان غير كذا تمرض فيها الحاج تشد الدواء يتشفى بإذن الله ويبيض نفس التخشير ولكن يريد شفاء علاش أنت فات درس مثلا الحاج لي من عن الدواء بشيء النتيجة نصر أريد استشار المشلاء ولا أريد استشار الحاج اللي تمنع عن الدواء السلي إيش النتيجة أو لا ربما رنيت وريد لي ولو ولكن ولا سيشان الدواء يسجل بسكم يعني النساء أستثنى ذلك صباح نتلقوس نتخصي شغرية غوص مثلا يفوق في اللصقية مثلا إذا المقصود يخصي لابدا أي لي يعني الشرط هو اللي ليس في الرقية ولا ولي مرتو يسكي الرقية ولا الرقية بذاتها حتى الرقية قصدت لي على وفق الشرع ماشي زود غير كان بعض المرتزقة الزمن دابني باسم الإخوان نيت باسم الناس اللي التزم يعني سكمارت نص بالقميص نص بالغاد تفتني النجاتي يسكن المكتب انت ولا انت انك تيري تفرع هاي الشيء الرقية هاي الشيء الفرع للطيل الجنون هاي الصفوغ ويدوري عديل من الكذا ولكن تيجي انت سوين في الشيطان انت سوين في غدر سيدتي اتي صرعك اتي الشيطان يعني يستغل لك ولكن يسم جبني وفي الخرط فوق دواله علاش لانه طبعا يتغرس لي ولشر ربي تبارك وتعالى غمعي يستغل لهم الطريقة يد ارجس بالتزاق إلا ما يزن زندق رأيت ومن 100 درهم 200 درهم 300 درهم أو إلا ما يزن زندق أجي شي سفج شرو سمه ودل لك هذا 100 درهم شرو سمه ودي حمال أي شو الدهم هنا كذا 100 درهم نقدر ذا شي يبضو يتعدى في الله يتعدى في وينز لا احتكر النتيجة فالرقية درس الشروط نص درس الضوابط نص الشرع الرقية في الإنسان أذكر الرقية غير لي شرع ربي القرآن الأذكر لي الأدعية اللي في كان في النبي صلى الله عليه وسلم أنه جيت نتوري زيد ولا جيت نتي نقص ثانيا أريد تخصص غنان لأنه ظلم الصحابية دولة قلت ويسان يسيذكر الرقية يسيذكر الرقية ماشي كاتين يسكر المشتاد يسكر كارت فيزيت يسكر تليفون يسكر السكرتيرة يسكر المسائل الناس نبدي التشكات فكر الصف فكر كذا ولا كنت ويسان جي الصحابة ومع ذلك يضرب بالشفاء وفوسن فكذا كذا التشكين انك هو لا فلانة يتويسان ارزيش التشكين الزغى اقصى الشمال اقصى الجنوب اردست الزن هاتي فلان يتويسان ماذا نوري لي غدين تخصص غلبة بداتي نوري لي يعني اي مسلم ممكن يسكر الرقية وغينس اللي كريان يضمع اي واحد ممكن يغرف وغينس اللي في الرونس اللي في مغرفنس اللي في شرب مسلم يضمع يعني يغيثنا الانسان ممكن انسيتكشم الشيطان ظل بابا يخسر ثقة لانه اريد لي ما يسهل الشيطان بابا دهتي واحد هاتيني اذا واغوان هاتيني الطيل جنون هاتيني صافي اريخي صف يشورات كيسكشمي إيش بفاس القاعدة وردي تويت الأخبار فيها تيغي شادة يوقعني العذاب غيكا ووالو وين أدك زنزغة ظل القضية التي مع أنه يبين جيس المخالفة الشرع يبين جيس بأنه التبعا غال الهوى نسم ولكن يشورة الشيطان يزينة المسائلة إذا تخصص لغ القضية التي الحادثات جيس لي الفائدة يرنوه هو يجوز الإنسان ينظر فلوس غالرقية أو ليت يعني ينظر المقابل غالرقية ولكن بدون شرط بدون غيجلسنا الارتزاق الجيسيس الوسيلة الارتزاق الجيسيس الوظيفة شديان نسن فلان الوظائف نسن فلان المسائل نسن شني الميدان لأنه حسن جيس قضية جيس المحل ها جيس المدخول شديان فلان الوظيفة اللي يخدم يجيو في القضية ذاتي علاش انه يستغل السدج الجهل من الناس فبدا غنى النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ماشي غير ليست تفسر المرتزقه يضنا اللي استغلنا القران غير الباب يضنا الزنزم غير القبور السلاكي الزرادي أجتنا في النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله الحديث إنك إلا صحيح مسلم أغير الحديثة أغلق البخاري ولكن ما نكتف في الحديثة ليش اللي رنت أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديثة دي منها الرقية أغير الحديثة واللي سكر الرقية يغير شكر الحشد شي بس مكين ولكن غير لسنا ماشي قصد هي ترتزق في القضية في الوسيلة ذات فالحادثة بجيت الفائدة اللي نذكر في الفائدة اللي لما هي المقصود وهو أنه الصرايات هي الشفاء هي الرقية بإذن الله عز وجل ولكن الشروط لم يشار ابن القيم رحمه الله الحديث بسكرب يسرى نختم إن شاء الله وهو الحديث اللي روى ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو عنده إذ سمع صوتا أو نقضا يعني صوتا فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب فتح من السماء ما فتح قط فنزل منه ملك فجاء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وأواخر سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منه منهما إلا أوتيته. الحادثة تحت انت إسحاق المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت جبريل عليه السلام الأمين ربي تبارك وتعالى في الوحي يبقيت النبي صلى الله عليه وسلم يتجاور درس يمكن ساعة سلمية من الصوت غينوان يان جبريل إذرين في غينوان إن ستي البداد النرزم غينوان ورجين النرزم لأنه غينوان يسل بيبان يسل بيبان حديث الإسراء والمعراج يسل بيبان لا تفتح لهم أبواب السماء يعني السماء في البيبان البابات ورجين نرزم راه الساعتان يقيز الملكان في النبي صلى الله عليه وسلم الملكان ورجين يقيز سوى كان أرد الساعتان يقيز في النبي صلى الله عليه وسلم باش يطيب الشر في البشارة الناس أبشير الناس بالشر هم يفتش ربي تبارك وتعالى سنة المساء سن نورين يعني سنة تفاوين تفاوت زورن هو سورة الفاتحة تفاوت سنة وهو أواخر سورة البقرة الذي ربي تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون إلى آخر بقرة وانصرنا على القوم الكافرين يعني سنة تفاوينة دفشية ربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ودفشية حتى أنا من قبل والنجيس انت يغرى النبي صلى الله عليه وسلم على استيكا ربي تبارك وتعالى يعني أن يغرى سورة الفاتحة على استيكا أن يغرى الله وخير من السورة على استيكا الحديثة جيس دلالة بأنه سورة الفاتحة تعظم كما قلنا لكننا الأول بأنه تي فوت الزوج تضرب تبارك وتعالى كذلك واخر سورة البقرة في رد الجريش إن شاء الله حتى انت يا تي فوت ما يدري تدل بأنه لكننا القرآن يطيف بالشرة السحرة من شرط الحديث اللي يزرين فالأحاديث ذات كل الحمد لله تدل تصفاد من سورة الفاتحة وأقول قولي هذا وأستغفر.